Book 2 7 7 الأعداد تل أنا أعد jeg tæller 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. Jeg tæller til tre. أنا أواصل العد. Jeg tæller videre. أربعة، خمسة، ستة. Fire, fem, seks. سبعة، ثمانية، تسعة. Syv. 8 9 أنا أعد Jeg tæller أنت تعد أنت تعدين Du tæller هو يعد Han tæller 1 الأول 1 Den første 2 الثاني 2 den anden 3 الثالث 3 den tredje 4 الرابع 4 den fjerde 5 الخامس 5 den femte 6 السادس 6 den sjette 7 السابع 7 den syvende 8 الثامن 8 den ottende 9 التاسع 9 den 9.